يقول سماحة الشيخ: أرجو أن توجهوني إلى بعض الكتب التي أقرأها كيما أستفيد منها وتفيدني في أمور ديني ودنياي، جزاكم الله خيرا. أنصحك يعني من إلهي كتاب الله القرآن، فهو أعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب، فأوصيك جميع المسلمين من الرجال والنساء بالعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته، تدبر معانيه والسؤال عما أشكل عليه. قال الله عز وجل: كتاب أنزل الله لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإن يأتيك فيها إلى أصحابه يوم القيامة. وقال خيركم وخيركم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فليوصي جميع إخواني المسلمين بالعناية بالقرآن تلاوة تدبرا وعملا به. هو المقصود العمل، تلاوة وتدبر وسيلة للعمل، والمقصود العمل. فليوصي جميع بالإكثار من تلاوة والتدبر والتعقل والعمل، والسؤال عما أسأل عليه لأهل العلم ومراجعته في التفسير معروفة طيبة إذا كنت تستطيع ذلك، في تفسير الجرير والبغوي وابن كثير الشوكاني، كتب مفيدة. جميع كتب النافعة صحيحان، البخاري ومسلم إذا كنت تستطيع ذلك أنك علم أنك بصيرة. جميع كتب مفيدة أيضا كتب أهل السنة، كتب أهل السنة فيها الخير الكثير، مثل موطأ مالك رحمه الله، سنن الأربع، كل هذه الكتب الحديث كتب أهل السنة. كذلك كتب أهل العلم المعروف الخير والعلم النافع، إذا المؤمن به وجعلنا رحمه الله المقنع له أيضا، شرح المهذب النووي، الروضة النووي، كتب المفيدة التي البداية في الرشد وما أشبه ذلك من الكتب المفيدة. ومن كتب العقيدة كتب السلف أيضا، منها كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لها كتب مفيدة كالحلوية تلميذية والواسطية. كتب الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله مفيدة، مثل كتاب التوحيد كشف الشبهات ثلاث الأصول، وهكذا شرح التوحيد حبيب الشيخ عبد الرحمن الحسن، وحبيبه الثاني الشيخ سلام عند الله، فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن، تيسير العزيز حبيب الشيخ سلام. هذه كتب عظيمة مفيدة، فنوصي بعناية بها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.